رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبدأ مجلسنا هذا ومصر في حالة ميلاد جديد وبدر حميد وطريق شهيد تبدأ فيه مرحلة جديدة فيها الخير والجبن والبركات وفيها الرحمة والفرق وفيها القلوب المؤمنة الذاكرة لربها من غير عدوان ولا طغيان. ولدت مصر في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ مجلسنا بمولد البرزنجي رضي الله تعالى عنه وارضاه ويتلو علينا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة محمد السلام رضي الله تعالى عنه. آمين رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتضيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية تحلى المسامع بحلاها

ليلة المولد الذي كان للدين سورا وكان أجمل الناس الله الله وكان له مهابة حتى إن الصحابة الكرام كانت تسأل عنه من التابعين فيكتشف الصحابي أنه لم يصوب لهم نظر من شدة مهابته جلس معه السنين عدة ولم يصوب له النظر ولذلك لم يرد في حليته الشريفة إلا ما رواه هند بن أبي هالة وهو رقيبه ابن خديجة عليها السلام وإلا ما رواه علي بن أبي طالب وما رواه أنس خادمه وكانوا صغارا في السن وراوا شيئا بسيطا وإلا ما روته بعض رضي الله ولما رأته كانت على شركها قبل أن تسلم رضي الله تعالى عنها وارضاها فكان أحلى البشر فرقا وخلقا صلى الله وكان إذا نظر إلى الجفاء قال اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي عليه الصلاة والسلام ويقول حسان وأجمل منك خلقت مبرعا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء عليه الصلاه والسلام صلى الله على سيدنا النبي ونستمع الى هذه الفرقه المباركه التي قدر الله ما قدر وأمره كله فيه خير سبحانه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهل الشام وأن يهدئ البال وأن يصلح الحال فكانت تلك المحنة التي يمر بها الشام والمسلمون في كل أقطار الأرض سببا في أن نسمع ألحان السماء من فرقة أبي شعر تفضل صمت الله في داخل ممكن يا جماعة نقف جميعا ثم بعد ذلك نأخذ خطوة للخلف الستات تحل الستات زي ما هم ملهمش دعوة هنقوم كلنا نأخذ خطوة للخلف عشان الله أكبر.

اللهم النبي يا مسلمي يا مسلمي اعلموا اعلموا علما يقين علما يقين صوت النبي صوت النبي يا مسلمي يا مسلمي اعلموا اعلموا علما يقين علما يقين ان رب العالمين صلوا على زين الوجود زين الوجود. الحارة والحرام لينا وبأرض الحارة يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد لما يا حبيبي لما والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو وسكر هناك يعربل من العمى ومن الضلالات التي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحمد عمر ترد عن سيدنا عمر رضي الله عمر العظيم لما اهتدى بمحمد يحلو على يتم الصغار وينجده ابن الخطاب الهامون بالصلاة فرع منه الوهاب ويعص في الليل المدينة باحثا عن جائع أو سائل يتودد لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد حملت دقيق لها عمر وأقبل مسرعا متلطفا فاغتدى بيديه يغترف القيرة بيديه يغترف القيرة بيديه يغترف القيرة ويبرد لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عمرو لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عمرو بالتقى يستنجد قا قال عمر قال اضرب ابن الأكرمين مؤدبا يا عمرو إن الحر لا يستعبد. يشكو عنده ضرب ابن عمرو بالدقى يستنجد قال اضرب ابن الأكرمين مؤدبا يا عمرو إن الحر لا يستعبد. أمثال معهد أحمد صلوا عليه أمثال ذا خريج معهد أحمد أكرم بمن رباه سلام عليك انزلنا بالقران Oh. نمشى ونزادك نحمود سمالي طانا سفينة والصدق بيكون أيام بالحق وسره يعجز لك ما لما تفطر معنا تحس الوجدان لما تفطر معنا تحس الوجدان صاحب الخلق العظيم. فهو رحمة العالمين وصاحب الخلق عظيم، وقد أقسم الله بعمره المنصور، وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله فهو رحمة العالمين وصاحب الخلق العظيم، وقد أقسم الله بعمره المصون، وقال لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. ونهى الخلق عن دعائه باسمه، وذلك لسوء الأدب نقضى، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، مع أنه سبحانه قال يا آدم يا ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحمد الناس خلقا وخلقا مفلج الأسنان وواسع الفم حسن واسع الجميل ذا جبهة هلالية في أنفه بعرف شديد هكذا تفهمون المشركين بعد ما ورد صفاته صلى الله عليه وسلم الفضليه والقربيه اللهم صل وسلم عليه وانفعنا به في الدنيا والاخره وشفعه فينا يوم القيامه واشربنا تحت لوائه واسقنا بيده الشريفه شربه ما اذا نظمر بعدها ابدا ثم ادخلنا الجنه من غير حساب ولا سابقه عقاب ولا عتاب نشهدك ونشهد حملة عرشك أننا نحبك ونحب نبيك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ونختم ختاما مسك الختام بوصلة من أهل الشام بقيامه لجده أي باحتفائه لجده وبذلك يرث النيابة عن جده ذاك ما أقصد ولكنه يعرف ما أقصد ويتوه ما أقصد صلى بنوشا قلبي التمام في سلام ووئام. صبحت خير المنام من ضللته يحبها ويكافئ المصلي بها أوفى المكافى. تعم بركاتها الجار والأهل والذرية وتنصر المصلي بها على من ظلمه وعاداه. من هو قريبني واعف عنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعدي تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة. واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نضمر بعدها أبدا. ثم أدخلنا الجنة من غير حساب. ولا سابقة عقاب ولا عتاب. اللهم افتح علينا فتوح العارفين لك. اللهم اعف عنا. واغفر لنا. وتقبلنا عندك في الصالحين. يسر امورنا. واغفر ذنوبنا. واستر عيوبنا. ويسر غيوبنا. والف بين قلوبنا. اللهم احينا مسلمين. وامتنا مسلمين. غير خزايا ولا مفتونين. اغفر وارحم. وتجاوز عما تعلم. انك انت الاعز الاكرم. اتنا في الدنيا حسنه. وفي الاخره حسنه. وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنه مع الابرار. يا غفار. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. وعلى آله الأطهار. وأصحابه الأخيار. يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. واعف عنا. واغفر لنا. وافتح علينا فتوح العارفين بك. وعلمنا الأدب معك. واستقينا الطريق إليك. اللهم أنت مقصودنا. اللهم لا تردنا قائلين. اللهم أقر عين نبيك بحال أمته. اللهم أصلح شأن الشام. وشأن العراق. وشأن فلسطين. وشأن مصر. وسائر بلاد المسلمين. وسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين. يا رب. ضعفنا ظاهر بين يديك. وحالنا لا يخفى عليك. فاغفر لنا ذنوبنا. وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الغرام. وارنا الحق حقا واهدنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. واجعل هذا البلد بلد خير وامن وايمان وسلم واسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. ورد غائبنا. وانصر مظلومنا. وفرج الكرب عن مكروبنا. وسدد الدين عن المدينين. اللهم اجمعنا على الخير في الدنيا والاخره. واهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما اعطيت. واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا ربنا استجب دعاءنا. وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الايمان في قلوبنا. حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا. وكامل لنا الفكر والفسوق والعصيان. الراشدين ومن المتقين ومع القوم الصادقين الصالحين يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.